نعم استعمل. غفر الله لك. يعني في واحد يقول انه يعني قرأ في كتب الرافضة لكشف حقائقهم، هل هو آثم ام لا؟ لا اذا قرأ كتبهم من الرد عليهم رافضة او غير رافضة. السلام اخو شوف سماعات ما يسمعون سماعات أقول أسابق الله يعني هو للإطلاع ومراجعة كتب البدع أن الرافضة وغير الرافضة إذا راجعهم العالم يرد عليهم لا يرد عليهم من كتبهم ويبين أباطيلهم من كتبهم فلا حرج.